بسم الله. قال رحمه الله: الآية الموفية 20 قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي جعلنا الكعبة مثابة للناس أي مرجعا لهم يرجعون إليه ويؤوبون إليه ويأتونه لقصد الحج أو لقصد العمرة. فقوله مثابة للناس أي معادا كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى، فهو مرجع للناس، كلما ذهبوا رجعوا لقصد تلك المناسك العظيمة من الحج والعمرة، فيقصدونه من كل فج عميق ومن كل جانب، يأتون لحج بيت الله ولأداء العمرة أيضا فيه. فهذا تشريف من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت العظيم، والله يفعل ما يشاء، يشرف ما شاء من الأمكنة، ويشرف من شاء من الخلق، ويشرف ما شاء من الأزمنة، فلله الحكم البالغة سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربما شرف بعض الشهور وبعض الأزمنة، كما نحن نستقبل ذلك الشهر المبارك الذي سيحل بنا قريبا، فهذا تشريف أن الله شرفه بالصوم فيه. وكذلك يشرف أيضا بعض البقاع كتشريف مكة بالخير فيها وبوجود البيت فيها، وكذلك أيضا يشرف بعض الخلق كتشريف أنبيائه وتشريف الصالحين. فالله يفعل ما يشاء سبحانه، فهناك أمكنة مشرفة، وهناك أيضا كذلك أزمنة مبجلة، وهناك أيضا خلق معظمون عند الله سبحانه وتعالى. فمما عظم الله جل وعلا الكعبة، البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا يأمنون فيه، حتى الوحوش تأمن فيه فلا يعتدى عليها، وحتى كذلك الجمادات أيضا تأمن فيه فلا يعتدى عليها كالأشجار، فإنها لا تقطع أشجار مكة وهي جمادات، ومع ذلك أمنها الله بتأمين حرمه وبيته، فلا يعتنى عليها على هذه الأشجار والأغصان التي بمكة. وخص من ذلك الله سبحانه وتعالى في الحل والحرم الخمس الفواسق، فهذه ما أمنها الله جل وعلا، فيجوز قتلها في الحل وفي الحرم، يجوز للشخص أن يقتل الخمس الفواسق في حله وفي حرمه، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والكلب العقور والحدية والفأرة. فهؤلاء أو هذه خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والكلب العقور وكذلك الغراب الأبقع والفأرة وإيش أيضا ماء الحدية، ويقال الحدأة، جاء الحدية، إذن ست هذه بالإضافة إلى الغراب الأبقع، وزيادة الأبقع فيها كلام، فمنهم من يضعفها والظهر أنها صحيحة، فالغراب ليس مطلقا يقتل، وإنما الأبقع منه وهو الذي في بطنه أو في ظهره بياض، هذا هو الأبقع، فما كان من الغراب في بطنه أو في ظهره بياض فيقال له الغراب الأبقع، فهذا الذي يقتل. فهذه خمس لم يؤمنها الله سبحانه وتعالى، بل ست لم يؤمنها الله جل وعلا، فما رأيت منها في الحرم اقتله، من الحيات وكذلك أيضا من الغراب ومن الحدية ومن أيضا الفأرة ومن الكلب العقور، ومنهم من يحمل على السباع العاقرة، هذه السباع العاقرة المهاجمة الضارة، فمحمول عليها عند الجمهور، ومنهم من يخص بالكلب العقور المعلوم، هذا يقال له الكلب العقور المعروف عند الناس، ومنهم من قال المقصد من الكلب العقور هي السباع الضارية العاقرة، فهذه هي المقصودة، والله أعلم. فالحاصل أن الحرم أمن وأمان، من دخله كان آمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وكذلك في الآية الأخرى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهو حرم أمنه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتداء فيه على أحد، فلا يعتدى على أحد فيه، وإن كان فعل شيء من الجرائم فإنه لا يقتل في الحرم بل يخرج حتى يكون في الحل ثم يقبض عليه، وبعد ذلك يقام فيه حكم الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في المسألة التي سيشير إليها رحمه الله تعالى. فهو إذن أمان، من دخله كان آمنا يترك. ومسك الناس من الحرم لا يجوز خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى، فبعضهم بعض الجنود ربما يمسك بعض الناس في الحرم، أين هويتك؟ أين هذا؟ هذا خطأ، من دخله كان آمنا. والمقصود بالحرم عموما مكة، مكة إلا من علم فساده وضرره فلا بأس بذلك، وإلا الأولى تركه، الأولى تركه، فإن خرج الحل فلا بأس أن يمسك ويقال له أين هويتك أين هذا، حتى يعلموا يعني ما تسير عليه البلاد، لأنه لو ترك الحبل على الغارب ربما يحصل فيها، ولا سيما مع الفتن الحاصلة في هذه الأزمنة يحصل في الحرم ما يحصل في الأمكن الأخرى. فالحرم لا بد أن يضبط وأن يراعى أمنه وأن يعتنى بأمنه، وهذا هو الحاصل الحمد لله من تلك البلاد، من تلك البلاد الحاصل العناية بحرم الله سبحانه وتعالى والعناية بأمنه، فعندهم عناية فائقة ببيت الله سبحانه وتعالى. ولو كان عندنا كما قال بعض المشايخ لخزنوا، قال بجانبه، لخزنوا بجانبه، دقوا هكذا كل واحد يجعل التكية تلف ويذكروا ما شاء الله على الفائحة الحرم وعلى ظل الحرم، ربما يخزنون والله بجانب الحرم ونسأل الله السلامة. لكن كما قال الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته سبحانه تعالى، فقاموا به خير قيام، حرم الله قاموا به خير قيام، عناية عظيمة جدا فائقة، أموال طائلة في الحرم تبذل، كل ذلك إن شاء الله يكون يقصد به وجه الله جل وعلا حتى يثمر لهم. أما إذا كان المقصد أن فلان وسع وفلان وسع أوسع منه وفلان قام بكذا وفلان أيضا كذلك أحسن منه، هذا ما ينفعهم ولا يستفيدون من هذه الأعمال إذا كان القصد منها الرياء، لكن مع البذل ينبغي أن يبتغى بها وجه الله حتى ينالوا الأجر، فإنها أعمال جبارة ضخمة لا تطاق. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذا تنبيه من الله. قال المصنف رحمه الله: هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على فضله وتعديد لنعمه، تعديد معطوف على تنبيه، هذا تنبيه من الله تعالى لعباده على فضله وتعديد لنعمه، لنعمه التي منها أن جعل البيت الحرام للعرب عموما، نعم، سواء العاكف فيه والباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فالناس في الحرم سواء، العرب فيه سواء، وأهل الإسلام فيه سواء، حاضرهم وباديهم كلهم في بيت الله سبحانه وتعالى شركاء يؤدون فيه ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم، للعرب عموما ولقريش خصوصا. جعل البيت الحرام للعرب عموما ولقريش خصوصا، بل لعموم أهل الإسلام من غير هذه العروبة، لعموم أهل الإسلام من العرب ومن العجم، من كان من أهل الإسلام فالحرم له، الحرم له. لكن لعله عبر بالعرب هنا باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب أو باعتبار ما كان قبل، ما كان قبل، فإن العاجم قليل، الذين كانوا إن وجدوا فهم قليل، إلا العرب هم الذين كانوا على هذا الخير على الإسلام، فلعله من هذا الباب. وإلا العرب الحرم عام لعربهم وعجمهم من أهل الإسلام. الآن صارت دول من دول الأعاجم على الإسلام، أليس كذلك؟ دول كاملة على دين الله سبحانه وتعالى، من دول الأعاجم، بلاد الصومال من دول الأعاجم وهي على دين الإسلام، أليس كذلك؟ وأيضا إيش، ماليزيا فيها خير كثير، أيضا إندونيسيا فيها خير كثير في بالنسبة لأهل الإسلام، أظن حكومتهم وشعبهم الأصل فيه هذا، حكومتهم وشعبهم الأصل فيه الخير هذا، فالإسلام دخل فيهم بقوة تلك الدول، دول آسيا، تلك شرق آسيا، ماليزيا وإندونيسيا. الرافضي في ماليزيا قالوا يعدم، الله يضرهم، يا ليت اليمن يقيمون شرع الله في الرافضة، والله لهدأت البلاد، والله لحصل أمن فيها عظيم جدا، بس يبدأوا بالرافضة أولا، هؤلاء المفسدون في الأرض يبدأون بها. لا رأيت أصحاب الجماعة، أصحابنا أصحاب الجنوب، ها الأمر لا اشتاف، يعني قوة، هذا ما يخارجنا، هذا كل واحد يخمد وخذاك يخمد من هنا، بس يبدأوا بالقاء هؤلاء الفجر الروافض هؤلاء، لا رأيت خيرا كثيرا يحصل للبلاد، لكن التساهل، نسأل الله السلامة. وهم يضربون الحق الأيام هذا في من اسمع، يضربون بالطيران، لكن على الله يأتي أوامر وقف، ولا يضربونهم الأيام هذه. قال ولقريش خصوصا متابة للناس، أي معادا في كل عام، احفظوا هذا المعنى من هذا الإمام، متابة للناس أي معادا، وإذ جعلنا البيت متابة للناس أي معادا، في كل عام يعودون إليه ويرجعون إليه، فلا يخلو عام من الأعوام من حجاج بيت الله ومن عمار بيت الله، فما من عام إلا ويقام فيه هذه الفريضة العظيمة وهذا النسك العظيم وهو الحج. قال أي معادا في كل عام لا يخلو منهم، يقال ثاب إلى كذا أي رجع وعاد إليه، هذا معنى مثابة أي عاد إلى الشيء، فهو يعود إليه الحجاج كل عام، كل سنة وهم يحجون فيه، وهو يعمر بحجاج بيت الله وبضيوف الرحمن. فإن قيل ليس كل من جاءه عاد إليه، وكيف تقولون يعني مثابة بمعنى معادا في كل عام، هذا إراد. فإن قيل ليس كل من جاءه عاد إليه، فكيف يكون معادا وليس كل من جاءه يرجع إليه مرة ثانية؟ ربما يرجع بعد 10 سنين 5 سنين يتيسر له الحج، وأنتم تقول مثابة أن يعودون إليه كل عام. قلنا لا يختص ذلك بمن ورد عليه مثابة للناس أي معادا في كل عام لا يخلو منهم، لا يختص بعين الذين جاءوا السنة هذه مثلا أنهم يرجعوا السنة القادمة، هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أنه لا يخلو من الحجيج وممن يعمرونه بالحج أو بالعمرة، هذا هو المقصود، وليس عيان من حج السنة الماضي يحجون السنة المقبلة، هذا ليس مقصودا من قوله مثابة للناس. قلنا لا يختص ذلك بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة، أي لا يخلو من الجملة من هؤلاء الحجاج، ولم يعدم قاصدا من الناس، وكذلك جعله تبارك وتعالى يلقى الرجل فيه قاتل وليه فلا يروعه وأمنا، هذا هو معناه، أي أنه جعله الله سبحانه وتعالى أمنا للناس، وكما سمعت بل أمنا لغير البشر من الحيوانات ومن الجمادات، فجعله الله سبحانه وتعالى أمنا. والعجيب الذي يلاحظ الحمام آمنة ولا واحد يعتدي عليها، ولا بعضهم يعني تتوق نفس الحمام، حمام الحرم بعضه جميل، لكن ما في انقياد لأهل الإسلام، عندهم انقياد عظيم أهل الإسلام في ذلك المكان، فتجدهم ما يمسون الحمام ولا يلتفتون للحمام، وكانت الغزلان قبل موجودة في الحرم وهم يحتاجون إلى الأكل، ويحتاجون إلى الأكل هنا، لحمه جميل ومباح، ومع ذلك لا يمسوها، ربما تمر بجانبهم آمنة ولا يعتدى عليها، شيء عجيب الحمام خصوصا فيما نشاهد الآن أمره عجب، فلا يعتدى عليه ولا يمس بشيء أو يمس بشيء. وسيذكر الآن بعض الأشياء التي أخبر عنها ولم يرها، فما أدري هل ما حج من العربي، لأنه سيقول أخبرنا بكذا. قالوا كذلك جعله تبارك وتعالى أمنا يلقى الرجل فيه قاتل وليه فلا يروعه، يتركه ما دام هو في الحرم مع أنه يريده، لو رأى خارج الحرم لقتله وآداه، لكن تعظيما لحرم الله ولبيت الله فإن الرجل يرى قاتل وليه، قاتل أبيه، قاتل أخيه، قاتل قريب من أقاربه، فلا يروعه لأنه في مكان أمنه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو لازال أهل الإسلام عليه، وربما يجتمع مع شخص يبحث عنه سنين، يبحث عنه سنين ويريد أن يتمكن منه ويقتله، ويريد أن يقتله ويلقاه في الحرم يحج أو يعتمر فلا يمسه، يتركه، ربما راقب حتى خرج إلى مكان وقتله، أما في الحرم فلا، فلا يجوز ترويع مسلم فيه. قالوا هذا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أمنا، هذا كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، وأيضا ما سيذكر من الآية الأخرى. وكذلك أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، هذه نعمة على قريش، كان الناس في تلك الأيام الخالية كانوا يتخطفون من حول قريش، وقريش آمنة ولا في شيء، بل هذا إلى هذا الزمن الناس يتخطفون من حول المملكة بالفتن والحروب والقتال والقتل، ونسأل الله السلامة، وتلك البلاد فيها أمن عجيب، فيها أمن عجيب، تنقطع بأحدهم سيارة في آخر البلاد فإذا بالنجدة أمامه يرفع تليفونه ولا واحد يعتدي عليه، ما في أحد حوله، يرفع تليفونه يتصل على كذا كذا من الأرقام، فإذا بالنجدة أمامه تخدمه خدمة عجيبة وتوصل المكان الذي يريد ولا أحد يعتدي عليه. قال الشيخ رحمه الله لما ذهب هناك قال أخرج أطوف بالبيت وأصلي أمن، قال عجيب جدا، لا سلاح معك ولا حاجة من هذه الأشياء التي نحتاج إليها في اليمن، نحتاج إليها في اليمن، وأما في تلك البلاد صراحة أن الله امتن عليهم. وهذه الفتن التي تلاحظونها قتل وقتال، وتلك البلاد آمنة وفيها خير كثير جدا من جهة الأمن، ولا زال الأمن على أتم ما يكون في المملكة، ومن رفع رأسه قمع، فعندهم الحق، يعني تعاون على هذا الجانب، الدولة متماسكة في هذا الجانب، جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأيضا كذلك العناية بأمن البلاد وعدم خلخلة الأمن، فهذا قائم به على قدم وساق، خصوصا عدم خلخلة الأمن، من علم أنه يريد خلخل الأمن ضرب بيد من حديد. وأما نحن نسأل الله السلامة، الله يسلم، بلاد فيها رافضة ما فيها خير، إلا إن وجد الخير في أهل السنة وفي عوام أهل السنة والناس الطيبين، يعني ما فيها خير من جهات أخرى، يعني خيرها يقل فيكون في جهة معينة، لأن الرافضة إذا تمكنوا من بلاد خلاص انتهت تلك البلاد، العراق انتهت، وكذلك الآن أفغانستان وغيرها من البلدان، ما من بلد يتسلط عليها الرافضة إلا تدمر تماما وتنتهي وتكون كأمس الدابر، كأن لم يوجد فيها سنة يوما من الدهر. وانظروا البلدان التي في صعدة سيطر عليها أهل الرفض خلاص تدمر وتنتهي، فكيف لو سيطروا على البلاد أجمع، يعني بقضها وقضيضها سيطروا على البلاد كلها، فإيش يبقى للناس من خير؟ ما في إلا الرحيل، ما في إلا الرحيل، لأن الرافضة ما يرحم أهل السنة، وإن كان حليق هذا الرجل السني، وإن كان حليقا ما لم يكن رافضيا فهو سني ناصبي عندهم، حقه في شرعهم الشائر أنه يقتل وأنه يباد، وهذا الحاصل الآن في العراق، ونسأل الله السلامة، نسأل الله أن يسلم. البلاد اليمنية فيها خير الحمد لله، ما هي مثل غيرها، فالسنة فيها منتشرة وفيها خير كثير، ونسأل الله لا يمكن هؤلاء منها، فإنها ستذهب وتكون كما قال الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة تسامروا، سيكون الحال هذا لنا. قال وهذا لما كان الله تعالى قد ركب في قلوبهم من تعظيم البقعة وتفضيل الموضع، أي هذا الذي كان يصنع لما جعل الله في قلوبهم من تعظيم، مع أنهم ربما كانوا جاهليين ما هم حول الإسلام ولا هم ما لم يأتي الإسلام بعد فيهم، ومع ذلك تجدهم يعظمون هذا البيت يعظمون تعظيما عجيبا. لما ركب الله في قلوبهم من تعظيم البقعة وتفضيل الموضع وتفضيل الموضع على غيره من الأرض المشابهة له أو المشابهة له في الصفة بهذه الخصيصة المعظمة، شيء اختصه الله بحرمه. قال: وقد سمعت أن الكلب الخارج من الحرم لا يروع أو لا يروع الصيد بها، هكذا يقول سمعته. ربما في بعض الأحيان يكون هذا موجودا من بعض الكلاب، وإلا كما يقول المعلق هنا أنه ربما وجد خلاف هذا بالمشاهدة، أن الكلب يروع الصيد، أن الكلب يروع الصيد داخل الحرم الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الرجل الذي حكى له لعله شاهد حادثة من هذه الحوادث، فرأى كلبا وبجانبه صيد، والكلب ما يترك الصيد ولم يروعه، فلعله رأى هذه الحادثة بعينها. ولا يلزم من ذلك أنه يطرد هذا الشيء، يطرد في جميع المواطن والأزمنة أنه يوجد كلب بجانب صيد ولا يروع، قد يروع الصيد، الكلب ما يعقل، ربما يروع الصيد. لذلك المعلق هناك يقول هذا ليس على إطلاقه، فالمشاهد عكس ذلك، فالمشاهد عكس ذلك، أي أن الكلب يروع الصيد. لكن هذه حكاية يذكرها ابن العربي رحمه الله في هذا الكتاب، أنه سمع أن من بعض الناس أن الكلب الخارج من الحرم لا يروع الصيد بها، والله أعلم. قال: وقد سمعت أن الكلب الخارج من الحرم لا يروع الصيد بها، وهذا من آيات الله تعالى فيها، الله أعلم، فلا يجعل هذا من الآيات، فربما يوجد خلاف ما تقول أنه آية. وهذا اللفظ وإن كان ورد بالبيت، أي لفظ الأمن، ويعني لفظ نعم الأمن جاء بالبيت بتخصيص البيت كما في هذه الآية: واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذا اللفظ إن جاء في البيت، فالمقصود الحرم عموما وليس البيت بخصوصه، الكعبة أو المسجد هذاك المعلوم، لا، وإنما الحرم عموما الذي معلوم حدوده عندهم، هذا كله جعله الله أمنا للناس وأمانا للناس، من دخله كان آمنا. قال رحمه الله: وهذا من آيات الله فيها، وهذا اللفظ وإن كان، وهذا اللفظ وإن كان ورد بالبيت، فإن المراد به الحرم كله، فإن المراد به الحرم كله، لأن الفائدة فيه كانت عليه، لأن الفائدة فيه كانت وعليه دامت. وقد اختلف العلماء، وهذا هو الصواب، أن المقصود الحرم عموما هو الأمن للناس وليس مجرد البيت وحسب، بل الحرم كله أمن، ولا يجوز فيه ما سيأتي الكلام عليه، سواء كان في البيت نفسه أو في الحرم عموما ما يذكر الآن. قال: وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على أربعة أقوال: إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. إيش المقصود بالأمن الحاصل في أو المقصود في هذه الآية؟ إيش المراد بهذا الأمن؟ قالوا: وقد اختلف العلماء في تفسير الأمن على أربعة أقوال: الأول أنه أمن من عذاب الله تعالى في الآخرة، جعلنا البيت مثابة للناس أمنا، أي أمن من عذاب الله في الآخرة، وهذا فيه نظر كما سيذكره. قال: أنه أمن من عذاب الله في الآخرة، والمعنى أن من دخله معظما له وقصده محتسبا فيه لمن تقدم إليه، طيب، وقصده محتسبا فيه لمن تقدم إليه ويعضده، ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني هذا المعنى يكون على ما ذكره، أن المقصود بالأمن أي أمن من عذاب الله في الآخرة، وهذا خاص بمن دخله معظما له وقصده محتسبا فيه لمن تقدم إليه. هكذا يا أخوان عندكم لمن تقدم إليه، وفي نصها غير هذا الكلام. طيب، فإذا كان القصد تعظيم وكذلك الاحتساب في هذا الموضع المبارك وأداء هذا النسك مع الاحتساب، فهذا يؤمنه الله من عذابه يوم القيامة، يؤمنه الله سبحانه وتعالى من عذاب الآخرة أو من عذاب النار يوم القيامة، يكون آمنا. فهذا هو معنى الأمن على هذا القول، ومن دخله كان آمنا. أو جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي أمنا من عذاب الله في الآخرة، وهذا يكون لمن دخل هذا البيت قاصدا له، محتسبا الأجر، مؤديا النسك فيه على مراد الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا كان الأمر فيه كذلك يؤمن من عذاب الآخرة، وهذا فيه نظر. ويعضده ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي أنه يرجع خاليا من تلك الذنوب التي ربما كان يحملها قبل ذهابه إلى الحج. فإذا أتى بالحج المبرور فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، وإذا كان كيوم ولدته أمه فهذا مؤمن من عذاب الله، لأنه ما عنده ذنوب يحاسب عليها. والذي تولد يعني تولد أو الذي يلد ويكون قريب عهد بولاده ما عنده ذنوب، ما عنده ذنوب. وهذا كذلك الذي يذهب يحج ويؤدي الحج على ما أراد الله سبحانه وتعالى ويكون حجا مبرورا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، أي ليس عليه شيء. فهذا إذا مات مؤمن من عذاب الله في الآخرة. قال الثاني معناه: من دخله كان آمنا من التشفي والانتقام، وهذا الذي اختاره من العربي، من التشفي والانتقام كما كانت العرب تفعله في من أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه. هذا كانت العرب تفعله، أن من دخل ما يتشفون منه ولا ينتقمون منه، يتركوه على ما هو عليه، فإن أرادوا منه شيء بعد الخروج، بعد أن يخرج من حرم الله، أما وهو في حرم الله فلا يتشفى منه ولا ينتقم منه. ومن دخله كان آمنا، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فالمقصود بالأمن هذا هو أنه لا ينتقم ممن دخل الحرم بل يترك حتى يخرج إن أراد الانتقام منه، يعني يكون بحق، أما بباطل فلا يجوز الانتقام من أحد بباطل، لا في داخل الحرم ولا في خارج الحرم. ولكن إذا كان قتل والده، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، ولا سيما إذا لم تكن هناك الحكومات تقيم شرع الله سبحانه وتعالى. إن قتل فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله، وإن أخذت الدولة حقها فهذا لها. قال: كما كانت العرب تفعله في من أناب إليه من تركها لحق يكون لها عليه، تترك حقها لأجل أنه في الحرم مع أن لها حق على هذا الذي هو موجود، لكن الحرم آمن. قال الثالث: أنه أمن من حد يقام عليه، أي لا يقام عليه حد، يكون قتل شخصا ثم دخل الحرم والدولة تطالب به فلا تقيم عليه الحد داخل الحرم، تتركه حتى يخرج وتقيم عليه الحد بعد ذلك، أما في الحرم فمن دخله كان آمنا. هذا قول ثالث. الثالث: أنه أمن من حد يقام عليه، فلا يقتل به الكافر ولا يقتص فيه من القاتل، ولا يقام الحد على المحصن والسارق. قالوا جماعة من فقهاء الأمصار، ومنهم أبو حنيفة، وسيأتي عليه الكلام، وهذا الذي اختاره أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو المشهور في مذهب أحمد، وهو اختيار ابن القيم، فلا يقام فيه الحد، لكن قالوا يضيق عليه الذي هو موجود، هذا الكافر الذي قتل مثلا فعل جريمة، أو يكون من أهل الإسلام وحصل منه فسوق وفجور وقتل، فإنه لا يقام عليه الحد في الحرم، لكن قالوا يضيق عليه، حاول أن يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يؤوى، أيضا كذلك لا يؤويه أحد، ولا يبايع ولا يشترى منه ولا يجالس، ويناشد الله أنه يخرج من الحرم، يناشده الناس: خرج يا أخي من حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه داخل الحرم لا يعتد عليه، يناشد الله، يضيقون عليه، لا يؤكلونه ولا يؤونه ولا يشاربونه ولا يجالسونه، ويناشدونه الله أنه يخرج ويترك حرم الله سبحانه وتعالى لأجل إقامة الحد عليه. هذا الذي قال به ابن القيم. أولئك قالوا يناشد الله أن يخرج من الحرم إلى الحل ليقام عليه الحد. هذا هو قول من سمعته. والقول الثاني هو الذي سيأتي يرجحه المصنف وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يقام عليه الحد في الحرم, يقام عليه الحد في الحرم, فالحرم كغيره فالحدود تقام فيه. واستدلوا بعموم الأدلة ومنها والسارق والسارقة واقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا ما هو خاص بالحرم أنه يجلد, ما هو خاص بغير الحرم بل في جميع الأمكنة, السارق تقطع يده وكذلك الزاني والزانية أيضا. وأما أصحاب القول الأول استدلوا بالأدلة التي أشرنا إليها ومن دخله كان آمنا, وبما ثبت في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما أي في حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الصواب, هذا هو القول الصواب أن الحرم لا تقام فيه الحدود, فمن كان في حرم الله وعليه ثار أو عليه حد من حدود الله فإنه لا يقام في الحرم ويمسك ويقام عليه الحد في الحرم, لا, وإنما يضيق عليه ويناشد أنه يخرج من حرم الله حتى يقام عليه الحد. هذا هو الصواب الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه الأدلة. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما, وكذلك من دخله كان آمنا, وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا, يترك على ما هو عليه وأمن, فإذا خرج يمسك وبعد ذلك يقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. فأدلة الفريق الأول أقوى من أدلة الفريق الثاني, عمومات معهم فقط, أما هذه تكاد أن تكون بعضها نصوص. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما, هذا نص أن الحرام لا يسفك فيه الدماء. ويؤيد هذا القول أيضا أثراني عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف, أثران عن بعض الصحابة لا يعلم لهما مخالف. فالأثر الأول هو عن ابن عمر قال لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته أي ما زجرته. يقول ابن عمر لو رأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهته أي ما زجرته, ترك تعلم ما هو عليه لأنه في الحرم والحرم آمن ويؤمن فيه الشخص وإن كان قاتلا, يترك على ما هو عليه حتى يخرج من الحرم. هذا الأثر الأول عن ابن عمر ولا يعلم له مخالف في هذا, لو رأيت قاتل عمر ما ندهته أي ما زجرته تركته. الأثر الثاني عن ابن عباس من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يؤكل ولا يؤوى ويناشد أن يخرج, ويناشد أن يخرج, فإذا خرج أقيم عليه الحد. هذا عن ابن عباس. يقول ابن عباس من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم, من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فلا يجالس ولا يؤكل ولا يؤوى ويناشد أن يخرج, فإذا خرج أقيم عليه الحد. قال ابن القيم رحمه الله هذا قول جمهور التابعين, وإنه ولا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول, ولا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول. وهذا هو الصواب أنه يقتل فلا يزجره الشخص أو لا كما يقول ابن عمر يندهه, يترك على ما هو عليه حتى يخرج, فإذا خرج قتله. وهذا بالنسبة للذي يدخل إلى الحرم يقتل ويدخل ويسرق ويدخل, هذا عليه حد. يدخل من الخارج يقتل يفعل مصيبة في اليمن أو في خارج الحرم الحدود, في خارج حدود الحرم ثم يدخل الحرم يلجأ إلى الحرم يعرف أن الحرم آمن, هذا لمن فعل هذه الجرائم خارج الحرم. وأما من فعل القتل والسرقة داخل الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم باتفاق العلماء, باتفاق العلماء. من فعل السرقة في الحرم نفسه أو القتل في الحرم نفسه فإنه يقام عليه الحد في الحرم, في نفس الحرم يقام, لا مانع من ذلك. ونقل الاتفاق على هذا, نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. وأما ابن حزم كأنه يعمم أنه لا يقام فيه شيء من الحدود سواء كان فعل هذه المصيبة داخل الحرم أو خارج الحرم ثم دخل, فالحدود ما تقام في الحرم عند ابن حزم. والصحيح أن القول بعدم إقامة الحد على القاتل وعلى السارق وعلى الزاني في الحرم إنما هو للداخل، يفعل زنا خارج ويدخل يلجأ إلى الحرم، أو يقتل خارج الحرم ثم يدخل الحرم، أو يسرق خارج الحرم ثم يقول الحرم آمن ومش حسي يعتدي علي ويدخل داخل الحرم. فهذا الذي يؤمن، هذا الذي يؤمن على القول الصواب، في خلاف القول الصواب أنه لا يقام عليه الحد داخل الحرم. أما من سرق في الحرم أو زنى في نفس الحرم أو قتل في نفس الحرم فهذا يقام عليه الحد في الحرم باتفاق العلماء، نقل الاتفاق على هذا، نقله الإمام المنذر رحمه الله تعالى. وأما ابن حزم يقول يعمم، خالف هذا الاتفاق، ابن حزم يعمم يقول الحدود ما تقام. قال ونصر ابن حزم في المحلى أن القصاص وأنواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا، أن أنواع القصاص وأنواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا، والصحيح هو الأول الذي سمعته أن من قتل خارج الحرم ودخل هذا لا يقام عليه الحد، ومن قتل داخل الحرم يقام عليه الحد داخل الحرم. طيب الآن ما هو الصواب في هذه المسألة، في مسألة القصاص ومسألة القتل أيضا كحد السرقة وحد الزنا داخل الحرم، يجوز أو ما يجوز؟ نعم يجوز أنه إذا سرق داخل الحرم يقام عليه الحد، وإذا كان السرقة داخل خارج ودخل فهذا لا يقام عليه الحد داخل الحرم يخرج، هذا هو الصواب. لا الإجماع ابن حزم هنا يقول بخلافه، الإجماع على ما هو عليه، الإجماع هذا نقل فيه الإجماع على أن من حصلت منهم جرائم داخل الحرم يقام عليه الحد داخل الحرم، هذا بالإجماع نقل الاتفاق نقل المنذر. ومن حصلت جرائمه خارج الحرم، قتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، سرق خارج الحرم ولجأ إلى الحرم، هذا فيه خلاف. فالمالكية والشافعية يقولون ما في حدود، يقولون يقام عليه الحد في نفس الحرم وإن دخل يقام عليه الحد، والصواب أنه لا يقام عليه الحد للأدلة التي سمعت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيه دما فلا يسفك فيه، والأتران عن ابن عمر وأيضا عن ابن عباس ولا يعلم لهما مخالف، وكلام ابن القيم رحمه الله يؤيد ذلك أنه قال إن هذا القول هو قول جمهور التابعين، وإنه لا يحفظ عن صحابي ولا عن تابعي خلاف هذا القول، أنه لا يقام عليه الحد داخل الحرم بل يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه حد الله. واضح لأن المسألة يا أخوان هذا هو. قال رحمه الله الثالث أنه أمن من حد يقام عليه ولا يقتل به الكافر ولا يقتص فيه من القاتل ولا يقام الحد على المحصن والسارق. قالوا جماعة من فقهاء الأمصار ومنهم أبو حنيفة وسيأتي عليه الكلام، أما ابن العربي يرد هذا القول لأنه مالكي، مالكي فهو مع المالكية أنه يقام الحد داخل الحرم وإن دخل، أتى من الخارج دخل إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.